بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب الذي بين أيدينا الموسوم من مدرسة الحج يشتمل على ثلاث رسائل كلها مفيدة ونافعة لحجاج بيت الله الحرام. الرسالة الأولى دروس عقدية مستفادة من الحج، والرسالة الثانية الحج وتهذيب النفوس، والرسالة الثالثة خطب ومواعظ من حجة الوداع. وسنعقد بإذن الله عز وجل ثلاثة مجالس اعتبارا من هذا اليوم، في كل مجلس نستعرض فيه واحدة من هذه الرسائل الثلاث، وإن لم نقرأ جميع ما في الرسالة لأنها ستكون بين أيدي الإخوة الكرام ويستفيدون منها بإذن الله تبارك وتعالى. الرسالة الأولى وهي دروس عقدية مستفادة من الحج، في بيان جانب عظيم وجليل القدر مستفاد من حج بيت الله الحرام، يتعلق بأصل الدين وأساسه الذي عليه يبنى، وهو الاعتقاد والتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. و الحج مدرسة عظيمة في تحقيق الإخلاص والعبودية والتوحيد لله عز وجل، بل إن من أعظم منافع الحج وعبره العظيمة جانب التوحيد والاعتقاد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في الصفحة 15 إشارة إلى أن الحج مدرسة عظيمة تربي المسلم على التوحيد والاعتقاد والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة إلى غير ذلك من الدروس. إن الحج فرصة. قال المصنف حفظه الله تعالى: إن الحج فرصة عظيمة للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته، ومن خلال الحج ومناسكه يتهيأ للحاج فرص كثيرة لتلقي الدروس النافعة والعبر المؤثرة والفوائد الجليلة والثمار الكريمة اليانعة في العقيدة والعبادة والأخلاق، بدءا بأول عمل من أعمال الحج يقوم به العبد في الميقات، وانتهاءا بآخر عمل من أعمال الحج بطواف سبعة أشواط يودع فيها الحاج بيت الله الحرام. وهو بصدق مدرسة تربوية إيمانية عظيمة يتخرج فيها المؤمنون المتقون، فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة والعظات المؤثرة، فتحيا بذلك القلوب ويتقوى الإيمان. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومنافع الحج لا تحصى، وفوائده لا تستقصى، وعبره ودروسه المستفادة منه لا يحاط بها. وسوف نقف بإذن الله تعالى من خلال هذه الرسالة على جملة طيبة ومجموعة نافعة من الدروس العظيمة والمنافع الجليلة المستفادة من حج بيت الله الحرام، وبالله وحده التوفيق. قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير قالوا إن هذه اللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أن الله عز وجل دعا عباده لحج بيت الحرام من أجل أن يشهدوا منافع الحج العظيمة وعبره المتنوعة. فمن خلال هذه الآية الكريمة وقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم يتبين أن الحج مليء بالمنافع. في الصفحة 17 فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، واللام في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم هي لام التعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الآية، أي إن تؤذن فيهم بالحج يأتوك مشاة وركبانا، لأجل أن يشهدوا أن يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم. وقوله تعالى في الآية منافع هو جمع منفعة، ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات مجتمعة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم، قال منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فأما منافع الآخرة فرضوان الله عز وجل، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. بين رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر وكذلك في الآثار المنقولة بعده عن بعض السلف أن الحج منافعه دينية ودنيوية، منافع الحج دينية ودنيوية، ومنافع الحج الدنيوية كثيرة جدا. أشار ابن عباس رحمه الله تعالى إلى شيء منها مثل ما ذكر، فما يصيبون من لحوم البدن والذبائح والتجارات وغير ذلك كلها منافع دنيوية، والله عز وجل قال في أثناء آيات الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالحج مباح فيه تحصيل مثل هذه المنافع الدنيوية. لكن المنافع الدينية ما يفوز فيه الحاج في حجه من المغفرة والرضوان والعتق من النيران هذا أمر أعظم وأجل. في الصفحة 19 إلا أن ما يحصله الحاج، قال إلا أن ما يحصله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بهذه المنافع الدنيوية، إذ في الحج ما هو أشرف من ذلك من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله في حجه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحاج من حجه كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة، كما قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. انظر إلى هذه المنفعة ما عظمها وما أجلها، منفعة من أعظم المنافع وأجلها أن تخرج من حجك إن اتقيت الله عز وجل فيه بدون ذنب ولا خطيئة. إن كان عمرك 70 سنة جميع الخطايا التي كانت في هذا العمر كله تنتهي بالحج إن اتقيت الله عز وجل في حجك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا المعنى الواضح في الحديث استنبطه إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة. نعم، وقد اختار وقد اختار ابن جرير في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد فمن تعجل في يومين من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال عز وجل فلا إثم عليه لمن اتقى، أي اتقى الله في حجه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة، فلله ما أجلها من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجه وذنبه مغفور قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنب ولا خطيئة إن كان متقيا ربه في حجه. إن من أعظم الدروس المستفادة من الحج إصلاح الحج للعقائد وتحقيق العبودية والإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن الحج مدرسة عجيبة للغاية في التربية على التوحيد الخالص وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويبدأ هذا مع الحاج من أول أعمال الحج. فانظر إلى قول جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمات كلمات توحيد وإخلاص وإيمان وإذعان وعبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا كان من المتأكد على كل حاج وهو يردد هذه الكلمات المباركات أن يعي معناها وأن يعرف مدلولها حتى يكون إهلاله موافقا لحقيقة حاله، لا أن يكون يردد كلمات لا يعي معناها وألفاظ لا يدري ما مدلولها. عندما يردد الحاج كلمات التلبية ويرفع بها صوته ينبغي أن يكون هذا الرفع بالصوت بهذه الكلمات مع استشعار للمعنى والدلالات لتتحقق له الفائدة وينال بذلك تمام الغنيمة والربح من ترداده لهذه الكلمات. في الصفحة 22 يقولها ويرفع بها صوته، يقولها ويرفع بها صوته وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن الشرك. فكما أن الله متفرد بالنعمة والعطاء لا شريك له فهو متفرد بالتوحيد لا ند له، فلا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا به ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له. وكما أن العبد مطالب بقصد الله وحده في الحج، فهو مطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكل طاعة يتقرب بها. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله أشرك بالله العظيم، وخسر الخسران المبين، وحبط عمله، ولم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم، الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. بينما كان المشركون عباد الأوثان، بينما كان المشركون عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده. وهذا هو معنى قول الله عنهم في القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن وأنت تردد هذه الكلمات، كلمات التوحيد والإخلاص والإيمان والإذعان لله تبارك وتعالى، استشعر نعمة الله عليك. قد كان المشركون يلبون، لكنهم مزجوا في تلبيتهم الشركاء والأنداد، إلا شريكا هو لك، وأما أنت فكانت تلبيتك لله خالصة صافية، لم يكن فيها شركاء ولا أنداد. وهذه التلبية الخالصة التي هي التوحيد يجب أن تكون مع المرء المسلم في حياته كلها، يكون صادق في إهلاله، صادق في قوله لا شريك لك، صادق في توحيده لربه سبحانه وتعالى، فيكون بريئا من اتخاذ الشركاء والأنداد، مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، مستشعرا نعمة الله العظيمة عليه بأن هداه لهذا التوحيد ومن عليه بهذه التلبية فجعله من أهلها. في الصفحة 25: إن النعمة على أمة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن كان غيرهم يهل بالشرك والتنديد، فله الحمد سبحانه على توفيقه وإنعامه وهدايته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الكريم ويرضى. عندما تقول في تلبيتك مرتين لا شريك لك، لا بد أن تكون على علم بالشرك الذي تنفيه. مرتين في التلبية تقول لا شريك لك، هذا الشرك الذي تنفيه لا بد أن تكون على علم به. والشرك المنفي هنا هو نفي للشرك بنوعيه، العلمي والعملي. قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا نفي للشرك العملي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا نفي للشرك العلمي. فاشتملت هذه التلبية على نفي الشرك بنوعيه، العلمي والعملي. العلمي لا تجعل مع الله شريكا في خصائصه من الخلق والرزق والإنعام والتصرف والملك والتدبير والأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس له شريك في ذلك، بل هو عز وجل واحد في أسمائه لا شريك له، واحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفيها نفي للشرك العملي، فيها نفي للشرك العملي في قوله لبيك اللهم لبيك، هذا نفي للشرك العملي. وإن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا نفي للشرك العلمي. والشرك العملي هو صرف العبادة لغير الله، كأن يدعو شخصا غير الله، يستغيث بغير الله،

كما أنه سبحانه قد أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام في الآية التي قبل هذه الآيات بتطهير البيت بعد أن بوأه مكانه ونهاه عن الإشراك بالله، وذلك في قوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكانت بذلك الآيات المتعلقة بالحج محفوفة بالتحذير من الشرك والنهي عنه وبيان سوء عاقبته، مما يدل أعظم دلالة على شناعة الشرك وعظم خطورته، حمانا الله وإياكم منه ورزقنا الإخلاص في القول والعمل. الآيات التي في سورة الحج المتعلقة بالحج جاءت مسبوقة بالتحذير من الشرك ومتبوعة بالتحذير من الشرك، وهذا له دلالته العظيمة على مكانة التوحيد ووجوب الحذر من الشرك، وأنه مبطل للأعمال، محبط لها، وأن من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم إن الفوائد التي تستفاد من كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كثيرة جدا. أوصلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، أي سنن أبي داود، أوصلها إلى 21 فائدة. الفوائد المستفادة من كلمات التلبية أوصلها رحمه الله إلى 21 فائدة. نأخذ بعض الأمثلة من هذه الفوائد. فمن هذه الفوائد أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله. ومنها أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب، وأنها من قولهم: امرأة لبة، أي محبة لولدها. ومنها أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل: هي من الإقامة، أي أنا مقيم على طاعتك. ومنها أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، من قولهم: أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. ومنها أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص. نعم. ومن فوائدها في آخر الصفحة: ومن فوائدها أنها شعار التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام، الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها. ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها. ومنها أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. ومنها أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، وأول ما يدعى إلى الجنة أهله. وأول من يدعى إلى الجنة أهله، وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي عددها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والمستفادة من كلمات التلبية. ننتقل إلى الطواف، وهو أول الأعمال التي يقوم بها الحاج إذا وصل إلى مكة، وهو تحية البيت. تحية البيت الطواف، جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. هذا الطواف شأنه عظيم وفيه عبر وفوائد يستفيدها الحاج وهو يطوف بهذا البيت بيت الله العتيق امتثالا لأمره جل في علاه وليطوفوا بالبيت العتيق. في الصفحة 37 ثم إن المسلم في هذا المقام ثم إن المسلم في هذا المقام العظيم يتلقى درسا عظيما وفائدة جليلة، وهو أن هذه العبادة الجليلة أعني الطواف إنما شرعت في هذا الموطن فقط حول بيت الله الحرام، كما دلت على ذلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وغيرها من النصوص، وهي كثيرة جدا. وبهذا يعلم المسلم أن الطواف في غير هذا الموطن في أي مكان من الدنيا لا يشرع، وليس هناك ما يدل على مشروعيته، بل هو ضلال وباطل وتسوية لبيوت المخلوقين ببيت الخالق الذي أمر سبحانه بإقامته لذكره وطاعته والتوجه إليه في عبادته سبحانه. ولا خلاف بين أهل العلم في بطلان الطواف في أي بقعة من البقاع وفي أي مكان من الأمكنة سوى بيت الله الحرام، فلا يجوز الطواف حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار ولا غيرها. والنقول عن أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدا، ولعلي أشير إلى بعض كلامهم في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المقام. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، وذكر أمورا ثم قال: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. والنقول عن أهل العلم كما أشرت سابقا كثيرا، لكن في هذين النقلين كفاية. وبهذا التحقيق الذي ذكره الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، يتبين عظم فساد الطواف بأي مكان سوى بيت الله الحرام الذي أذن الله بالطواف حوله وشدة خطره. وأما ما يفعله بعض الجهال من الطواف حول القبور أو القباب أو الأضرحة أو نحو ذلك، فكل ذلك ليس من دين الله، بل هو من وحي الشيطان ومن تشريع إبليس. وإلا فأين في الكتاب والسنة فليطوفوا بقبر فلان أو بضريح فلان أو نحو ذلك؟ تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون. كذلك من العبر والدروس العظيمة التي يستفيدها الحاج وهو يطوف ببيت الله عندما يتيسر له تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. يقبل الحجر لا لشيء إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله، لا لأن الحجر ينفع أو يضر. وعندما يستلم الركن اليماني لا يستلمه إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه، لا لأن الركن ينفع أو يضر. وفي هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كلمته العظيمة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، رواه البخاري ومسلم. لماذا قال عمر هذه الكلمة في وسط هذه الجموع الكثيرة؟ يجيبك على ذلك الإمام ابن جرير الطبري. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت تعتقده في الأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من الدروس التي نستفيدها من تقبيلنا للحجر واستلامنا للركن أن هذا التقبيل محض اتباع واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أما أن الحجر ينفع أو يضر فلا ينفع ولا يضر، كما قال عمر: أما إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، في الصفحة 43. ولهذا فإن من الدروس العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في هذا المقام أن التقبيل والاستلام لا يشرع إلا في هذا المكان، إذ لم تأتي النصوص بمشروعية هذا العمل في غير هذين الموضعين، والمسلم إنما يقوم بذلك طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا لاعتقاد منه أن فيهما جلب نفع أو دفع ضر، كما سبق بيان ذلك من خلال كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي قالها أمام الناس معلما لهم وموجها عندما قبل الحجر الأسود. وقد دلت النصوص المتقدمة على أن التمسح بحيطان الكعبة غير الركنين اليمانيين وتقبيل شيء منهما غير الحجر الأسود ليس بسنة، ودلت أيضا على أن استلام مقام إبراهيم وتقبيله ليس بسنة، إذ لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإن كان هذا لا يشرع في الكعبة نفسها، ومعلوم أن جميع المساجد والأماكن حرمتها دون الكعبة، ولا يشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومعلوم أن مقام إبراهيم الذي بالشام وغيرها وسائر مقامات الأنبياء دون هذا المقام الذي أمر الله باتخاذه مصلى، ومع ذلك لا يشرع مسحه ولا تقبيله لعدم وجود دليل على مشروعية ذلك، فإن سائر المقامات لا تقصد للصلاة فيها ولا يتمسح بها ولا يقبل شيء منها، بل لا يقبل ما على وجه الأرض إلا الحجر الأسود. وأما ما يفعله بعض الجهال الذين يتهافتون على الأضرحة والقباب وغيرها فيقبلونها ويتمسحون بها ويتبركون بها ويطلبون منها المدد والعون ونحو ذلك، فكل ذلك ليس من الدين في شيء، بل هو من الضلال المبين والبهتان العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين. وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. ومن الدروس العظيمة المستفادة من الحج أنه يربي الحاج على الأخذ بالسنة والتمسك بهدي النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. انظروا إلى إقبال الحجاج على الأسئلة، على التحري، على المعرفة بسنن الحج وواجباته، المعرفة بالمحظورات وما ينهى عن الحج، كل ذلك إنما وقع حرصا من هؤلاء الحجاج على تطبيق السنة ولزوم الهدي، رجاء أن يقبل الله سبحانه وتعالى حجهم. فإذا كانت هذه حالهم في الحج فلتكن أيضا حالهم كذلك في كل طاعة، كما أنهم يتحرون اتباع السنة ولزوم الهدي في حجهم لبيت الله الحرام، فليلزموا السنة وليتبعوا الهدي في صلاتهم، في صيامهم، في جميع طاعاتهم وما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى كثرة الأسئلة وطرحها على أهل العلم عن صفة الحج وكيفيته وأركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته باهتمام بالغ وتحر دقيق، ولا سيما من يستشعر في حجه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وذلك لأن الحج لا يكون مقبولا إلا إذا وافق السنة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. تأمل معي في هذه الفائدة في صفحة 45: فإذا ألزم المسلم نفسه في حجه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها بهديه، أفاد من ذلك أن لزوم السنة واتباع الهدي مأمور به في كل طاعة، فكما أنه متحتم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه صلى الله عليه وسلم، فإنه متحتم على كل أحد الأخذ بهديه في كل طاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عموما في شأن كل طاعة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عمل لا يكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبله، كما دل على ذلك منطوق قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع العلمية القولية أو من البدع العملية التعبدية. فمن أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشرع، فإنه يكون مردودا على صاحبه غير مقبول. نعم، لننتقل بعد ذلك إلى عبرة عظيمة وفائدة جليلة مستفادة من الحج في أعظم أيام السنة على الإطلاق، يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم. فإن في ذلك اليوم من العبرة والعظة شيء عجب. لنتأمل أولا في مقام هذا اليوم ومكانته. لا ريب، قال: لا ريب أن يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله المباركة، ومجمع كبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى، وموسم رحب جليل من مواسم الطاعة والعبادة، يوم تكثر فيه العبرات وتتوالى فيه الدعوات وتتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع. إنه يوم كريم مبارك، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، قد خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة ليس من اليسر حصرها ولا من الممكن استقصاؤها. إنه اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة الدين، وأتم فيه لهم النعمة، إذ فيه نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام. نعم، وفي هذا اليوم الكريم المبارك، وفي هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من النار، ويجود فيه على عباده المؤمنين، ويباهي بهم ملائكته المقربين. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. نعم، يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها، يوم عرفة هو خير الأيام وسيدها وأفضلها على الإطلاق، وأفضل الكلمات وأجلها على الإطلاق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فانظر هذا التوافق العظيم والتناسب الجميل من الإكثار من لا إله إلا الله في ذلك اليوم، وهذا يؤخذ منه عبرة عظيمة وفائدة جليلة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله يكثرون من لا إله إلا الله في هذا اليوم، لأن يوم عرفة هو خير الأيام ولا إله إلا الله هي خير الذكر. في الصفحة 52: وقد ثبت في الحديث، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة يوم الدعاء، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام، لأن سيد الأيام هو يوم عرفة، وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله، فالإكثار من سيد الأذكار في سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق. نعم، لكن ينبغي التنبه هنا إلى أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة لصاحبها بمجرد النطق والتلفظ بها، بل لابد أن يقولها وهو يعي معناها ويعرف مدلولها ويحقق ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد. ولهذا قال الله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما شهدوا به بألسنتهم. وهذا ولا شك، وهذا ولا شك أمر في غاية الأهمية، يجدر بكل مسلم أن يعنى به غاية العناية ويهتم به تمام الاهتمام، إذ إن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد بذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغيره أو يطلب من غيره المدد والعون والنصر فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. فمن صرف مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو المشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله، إذ إن هذه الكلمة العظيمة تعني إخلاص العبادة لله، تعني إخلاص العبادة كلها لله وعدم الإشراك به والإقبال على الله وحده لا شريك له خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا ودعاء وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك. اليوم الذي يلي يوم عرفة هو يوم النحر، وهو يوم عظيم من أيام الله، وسمي ذلك اليوم بيوم النحر لأن المسلمين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فيه بنحر بهيمة الأنعام. الحجاج في هذا اليوم ينحرون هداياهم، والمسلمون في شتى بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم، أولئك يتقربون إلى الله بنحر الهدايا، وهؤلاء يتقربون إلى الله بنحر الضحايا. وهذا النحر والذبح لبهيمة الأنعام هو عبودية، عبودية لله عز وجل، فمن صرف هذه العبودية لغير الله وقع في الشرك. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، أي انحر له وحده جل في علاه، في الصفحة 56. والذبح عبادة عظيمة من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم عز وجل نسكا لله تعالى من هدي أو أضحية أو عقيقة أو نذر أو غير ذلك، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، كما لا يجوز صرف أي عبادة لغيره سبحانه. وقد ثبت في الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأخطر هذه الأمور الأربعة التي يستحق فاعلها هذه العقوبة هو الذبح لغير الله. ولهذا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على الخطورة البالغة لهذا الأمر، إذ إن الذبح لغير الله شرك، والأمور المذكورة معه في الحديث إنما هي من كبائر الإثم ولا تصل إلى رتبة الشرك. وكل ذبح لغير الله شرك، ولو كان المذبوح المتقرب به تافها حقيرا كالذباب ونحوه، فكيف بمن يقرب نفائس الأنعام وأطايبها؟ نعم، كذلك من الدروس المستفادة في حج بيت الله الحرام فائدة نأخذها من عمل من أعمال يوم النحر. ويوم النحر فيه أربعة أعمال: الرمي والنحر والحلق والطواف. والحلق عبادة فيها تذلل لله عز وجل، يضع المسلم ناصيته ويزيل شعره، إما حلقا بالموسى أو تقصيرا بالمكينة، ثم يكون حلقه لهذا الشعر قربة منه يتقرب بها إلى ربه ومولاه، راجيا فضله ومنه وثوابه جل في علاه. والله سبحانه وتعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد دعا نبينا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 مرات، ودعا للمقصرين 1 كما صح عنه بذلك الحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعندما تتأمل في هذه العبودية، حلق الرؤوس، نجد أن أقواما والعياذ بالله ضلوا عن سواء السبيل، وأصبحوا يحلقون رؤوسهم لبعض أشياخ الضلالة ودعاة الباطل، يحلق رأسه أو يقصره بين يديه على هيئة التذلل والخضوع، وهذا ضرب من ضروب الشرك وباب من أبواب الباطل. يفعل ذلك بعضهم بين يدي شيوخ الضلالة ودعاة الباطل على وجه التقرب لهؤلاء. انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صفحة 62، قسم العلماء حلق الرأس إلى 4 أقسام، منها هذا القسم الذي أشير إليه، وهو أخطرها حلق الرأس لبعض شيوخ الضلالة وأئمة الباطل على وجه التقرب لهم. وذكر الإمام ثم وذكر الإمام ابن القيم نحو هذا التقسيم المتقدم في كتابه زاد المعاد، وذكر أن من أنواع حلق الرأس ما هو بدعة وشرك، وهو حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها المريدون لشيوخهم، فيقول أحدهم أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول سجدت لفلان، فإن حلق الرأس خضوع وعبودية وذل، ولهذا كان من تمام الحج. ثم ذكر رحمه الله أن شيوخ الضلال زينوا لمريديهم حلق رؤوسهم لهم كما زينوا لهم السجود لهم، وكل ذلك من الشرك المبين ومن البهتان العظيم، نسأل الله السلامة. إذن هذه من الفوائد عندما يتقرب المسلم لربه جل في علاه بحلق رأسه أو تقصيره، يدرك أن هذه عبودية ومن جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله، فمن صرف هذه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. فالذي يتقرب لغير الله بحلق الرأس كالذي يتقرب لغير الله بالسجود، كل ذلك من اتخاذ الشركاء والأنداد عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. كذلك من الدروس العقدية المستفادة من الحج مكانة الدعاء، وأنه أعظم العبادة وأجلها على الإطلاق، وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة، وأن الدعوة مكانتها الدعاء مكانة عظيمة في الحج. وفي الحج 6 مواضع يسن فيها العناية بالدعاء والإكثار من الدعاء وإطالة الدعاء، وهي على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المشعر الحرام وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى. والدعاء عبادة، عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. انظر في الصفحة 66، وإذا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة من الدين وبهذه الرتبة العالية منه، فإن الواجب على المسلم أن تكون عنايته بالدعاء عظيمة واهتمامه به بالغا، وأنه يكون متقيدا بشروطه متأدبا بآدابه حذرا من الوقوع في شيء من موانع إجابته متحريا الأوقات الفاضلة لقبوله. وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب العظيم أن يكون دعاء المسلم خالصا لله عز وجل، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله، ولا يستعين إلا بالله، لأن الدعاء كما تقدم هو العبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر ناقل من الملة والعياذ بالله. قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله،

كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أمثال هؤلاء فرموا، أي الحصيات التي التقطت له بحجمها المحدد في الحديث، وهو حجم حصى الخذف. فاللفظ لا يتناول الحجم الصغير الذي لا يسمى حصاه، كما لا يتناول الحجم الكبير الذي يسمى حجرا، فالمشروع هو التوسط. ومع وضوح هذا الأمر وشدة بيانه، فإنك إذا قارنت ذلك بحال بعض المسلمين ممن جهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد منهم أمرا عجبا في هذا الباب، بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط وزيادة وتقصير. والحق قوام بين ذلك، فلا يقصر المسلم عن سنته صلى الله عليه وسلم شأن أهل التفريط والجفاء، ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلو، وإنما يكون عدلا وسطا. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسلم منهي عن الغلو في كل أحواله، ممنوع منه في كل شؤونه، مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع سنته في الأحوال كلها. إذن هذه فائدة تستفاد من شعائر الحج وأعماله العظيمة، أن الواجب على المسلم أن يكون عدلا وسطا، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يكون كذلك في أموره كلها على الوسطية والاعتدال. في الصحيفة 71 في آخرها إن الاعتدال في الأمور كلها والتوسط فيها والبعد عن الغلو والجفاء هو المنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين، كما أمرهم الله بذلك في كتابه، وكما أمرهم بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوسط حقا، والاعتدال هو الأخذ بالحد الذي حده الله لعباده، بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج منه ما هو داخل فيه. فبهذا امتدح الله المؤمنين، وبهذا أمرهم. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القصد تبلغوا، أي عليكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال، والقصد هو الوسط بين الطرفين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في المسند وغيره عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد الدين يغلبه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وخيار الناس هم الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين، ولم يلحقوا بغلو المعتدين، بل لزموا هدي سيد المرسلين وخيرة رب العالمين وقدوة الناس أجمعين، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الختام، فهذه جملة من الدروس المنتقات والفوائد المختارة والتي يفيدها المسلمون من حجهم لبيت الله الحرام. والحج كما تقدم مليء بالدروس العظيمة والعبر الرائعة والفوائد المؤثرة، إلا أن الناس في تحصيلها واكتسابها متفاوتون بحسب ما تعي قلوبهم من ذلك. فهناك قلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد صغير يسع علما قليلا وقلب لاه غافل غمرته الغفلة فلم يجد العلم مكانا فيه والتوفيق بيد الله وحده فنسأله أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعمر قلوبنا بطاعته إنه سبحانه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا أيها الإخوة الكرام استعراض لهذه الرسالة التي بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج، ولنا بإذن الله سبحانه وتعالى لقاء في الغد نستعرض فيه الرسالة الثانية والتي عنوانها الحج وتهذيب النفوس، وهي مشتملة على استخلاص جملة من العبر والدروس المستفادة من حج بيت الله الحرام في تهذيب الأخلاق والآداب، وكيف أن الحاج بإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع من خلال حجه أن يحصل من العبر العظيمة والدروس البالغة ما يكون معونة له على تهذيب أخلاقه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. يقول السائل: ماذا عن تقبيل يد العالم؟ تقبيل يد العالم هذا جاء في بعض النصوص وفي بعض الآثار ما يدل على جواز تقبيل الرأس وتقبيل اليد، لكن ليس هذا من الأمور التي عرف عن السلف مداومة عليها أو مواظبة عليها، وإنما يحصل ذلك وجاء في بعض الآثار، لكن لم يرد أن الصحابة كل ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قبلوا رأسه أو قبلوا يده، ولم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كل ما رأوا مثلا أبا بكر أو عمر أو غيرهم من كبراء الصحابة أنهم يقبلون رأسه ويقبلون يده، فاتخاذ ذلك على سبيل المواظبة مما كرهه أهل العلم. لكن إذا حصل في بعض المرات وقبل رأس العالم لا بأس بذلك وأحب أن أنبه هنا أن التقبيل لرأس العالم، أما طلاب العلم مثلي وشاكلتي لا تقبل رؤوسهم، وإنما العلماء الكبار أهل الفضل وأهل العلم هم إذا رآهم المسلم يقبل رأسهم على سبيل الاحترام والمعرفة بهذا الرسوخ وهذا الصبر وهذه العمر المديد الذي أمضوه في العلم وحفظه ونشره وبذله للناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا إذا عاد الحجاج من الحج بعضهم لا يرضى أن ينادى باسمه مجردا، بل لا بد أن يسبق بكلمة الحاج. نعم، هذا من حقيقة الأخطاء الشائعة، هذا من الأخطاء الشائعة. أنت لم تحج من أجل هذا اللقب، وإن كنت حججت من أجل هذا اللقب فهو لك في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يثيبك على حجك إلا إذا قصدت به وجه الله وأخلصته لله. أما إن كنت تريد بحجك شيئا في الدنيا لك ما أردت في دنياك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كان لا يرضى بعد الحج أن ينادى إلا بالحاج، أليس هو يصلي الصلوات الخمس؟ إذن لماذا لا يرضى أيضا أن لا ينادى إلا المصلي فلان؟ والصلاة أعظم من الحج. وأليس يصوم رمضان؟ أيضا لماذا لا يرضى أن لا ينادى الصائم فلان؟ أليس يؤدي الزكاة؟ إذن تصبح قائمة من الألقاب، لا يعمل عبادات إلا لأجلها: المصلي، المزكي، الصائم، الحاج، البار إلى آخره فلان بن فلان، هذا كلام لا أصل له، وهذا من الجهل بحقيقة العبادة ومقصد التقرب إلى الله عز وجل، وأن هذه العبادات إنما شرعت تقربا إلى الله عز وجل، فإن لم تخلص لله لم تقبل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول: رجل حج مع زوجته وأولاده الذين يبلغون من العمر 13 سنة و3 سنوات و15 سنة، هل عليهم هدي؟ نعم، كل هؤلاء إذا حج بهم والدهم سواء حج قران أو حج تمتع، فكل واحد من هؤلاء يذبح عنه هديا، كل واحد من هؤلاء يذبح عنه هديا، ولا تكون حجة هؤلاء حجة الإسلام إلا إذا بلغ، ومن البلوغ بلوغ 15 سنة، فمن بلغ 15 سنة فحجته هذه حجة الإسلام، أما 13 سنة هو الذي أصغر منه فإن لوالده أجر أو لوالدهما أجر في ذلك، وأما حجة الإسلام فإنها باقية حتى يتحقق ويكون البلوغ. نعم. وسائل نفسه يقول: ما هي المحبة التي تعد شركا؟ المحبة التي تعد شركا هي محبة العبودية، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه المحبة هي الشرك التي هي تقتضي العبودية والذل والخضوع للمحبوب. أما المحبة الطبيعية، محبة الإنسان لأهله ومحبة لولده ومحبة لعشيرته ومحبة لطعامه وشرابه، هذه تسمى محبة طبيعية ولا حرج على الإنسان فيها، إلا إذا كانت في نفسه وفي قلبه أعظم من محبة الله ومحبة رسوله. وفي هذا يقول الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وهذه 8 أمور تعرف بالمحبة الثمانية، جبلت كل النفوس على محبتها، ولا حرج على الإنسان في ذلك، إلا إذا كان حبه لها أعظم من حب الله وحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فإذا كان كذلك فليتربص أي ينتظر عقوبة الله الشديدة عليه. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم، معه والدته وزوجته في سفرة الحج، فهل يجوز لهما أن يؤخرا طواف الإفاضة مع الوداع، خاصة أن والدته كبيرة في السن ومريضة؟ نعم، لا حرج عليهم في ذلك، تأخير طواف الإفاضة إلى حين طواف الوداع ويكتفى بطواف الإفاضة ويغادر، لا حرج عليه في ذلك. نعم. يقول: وهل يجوز أن أرمي عن والدتي؟ نعم، ما دمت تصفها بأنها كبيرة وثقيلة ولا تستطيع السير المشي الكثير لكبرها، فإنك ترمي عنها لضعفها. نعم. يقول: إنه جاء من بلاد بعيدة لأداء الحج لأول مرة، ويريد في الوقت نفسه أن يعتمر عن والده المتوفى، كيف يكون له ذلك؟ إذا كانت هذه أول مرة فليؤدي عمرة الإسلام وحج الإسلام، ثم بعد ذلك في مرة قادمة يعتمر عن والده ويحج. نعم. يقول السائل: نحن ضيوف الرحمن نريد شراء آلة التصوير لالتقاط بعض الصور، فما هو حكم الشرع؟ أنصح هذا الحاج أن يحذر من هذا الأمر من جهتين: أولا من جهة عموم النصوص التي في ذم التصوير وتحريمه والعقوبة عليه، ومن جهة أخرى وهي خطيرة جدا، أن هذا بوابة للرياء، بوابة حديثة وجدت في زماننا هذا للرياء، لأن كثير من هؤلاء الذين يحملون الصور يلتقطون لأنفسهم هذه الصور في المشاعر عند الكعبة وفي الصفا وعند الجمرات وفي عرفات وفي غير ذلك من المشاعر، يلتقطون الصور الكثيرة الثابتة والمتحركة، ثم إذا وصلوا إلى البلاد أخذوا يروا الناس أعمالهم، وإراءة الناس الأعمال هو الرياء. كانوا قديما الذي يرائي ويسمع إذا وصل إلى بلده يقول للناس كنت في مكة وفي المطاف وبين الصفا وكنت خاشع وكنت أرفع يدي وكنت يحدثهم. أما الآن ما أحتاج أن يحدثهم، يعطيه الكاميرا وآلة التصوير يقول انظرني في الحج، والصورة تعبر عنه، فينظر صور ثابتة وصور متحركة. ورؤي بعض الحجاج وأنا رأيت أيضا بنفسي يأمر صاحبها أن يلتقط له الصورة، فإذا أراد أن يلتقط رفع يديه، وإذا انتهى التصوير خفض يديه، حتى إذا رأوا الناس هناك الصورة يرون أن كان في المشاعر يدعو، وكذب، ما كان يدعو، عندما أراد أن يصوره رفع يديه، ولما انتهى التصوير رفع يحمد بما لم يفعل، يحمد بما لم يفعل. هذه مصيبة عظيمة. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما حج قال عليه الصلاة والسلام في الميقات: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والواجب على الحاج أن يحرص على سلامة حجه حتى يجده يوم القيامة في صالح عمله، أما إذا دخله الرياء أبطله ولم يره يوم القيامة في صالح عمله، وإنما يقال له يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائيهم بعملك فاطلب منهم جزاء، اذهب إلى من كنت ترائيهم بعملك فاطلب منهم جزاء. وأولئك كل منهم يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي شيء ينفعونه يوم القيامة عندما يرائيهم بهذا العمل؟ نسأل الله العافية، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا أجمعين الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لاتباع هدي وسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنا. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور يا رب العالمين للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.